يعني ان لما علامات, وسوف ناتي الاحاديث ان لما تاتي هذه العلامات ياتي ابليس يريد ان يسجد. فانظر الى يوم يبعثون, خلاص بدات البعثه وانتهت, انا خلاص من أنت هذا اليوم. خلاص انتظر فسجد فوطئته الدابه فقتلته. ده ست ده خلاص هذا ما يقال تدوس الدابه. سوف ناتي تفصيلا. الدخان من السماء هذا يأتي بعد كم من الوقت بخروج الدابة؟ الله أعلم, يعني فور ظهور الدابة. شوف هذه علامات متسارعة, متسارعة علامات الساعة, يقول فيها صلى الله عليه وسلم كعقد انفرط خيطه فتتابعت حبات. يا الله. وتظل الساعة بعدها كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. خلاص يا ترى بكرة بعد ساعة بعد نصف بعد ساعتين, الكل في حالة ترقب وتوجس. وفي ناس تموت في هذه وفي ناس تموت في هذه. نعم في ناس تموت. في ناس تموت. نعم. من جاء أجله يموت. تمام. ويموت على ما كان عليه, على ما ختم له, على ما الناس يموتون على ما كانوا عليه, على ما كانوا. ربنا يثبتنا والجميع ان شاء الله. يا رب يا رب. الدخان من السماء هذه العلامة والآية الثالثة. نعم. ثم تأتي المصيبة الكبرى, المسيح الدجال أو المسيح الدجال, كلاهما اللفظ صحيح. عليه لعنة الله. ما من نبي يجوز أن نقول عليه لعنة الله. يعني والعياذ بالله رب العالمين. لا داعي لأن يعود الإنسان نفسه أن يلعن. فالمسيح أو المسيح الدجال هذا يعني ما من نبي ولا رسول إلا وحذر أمته منه. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ما من نبي من قبل إلا وحذر أمته منه. وأنا أحذر الرسول يحذر الأمة سبحان الله من المسيح الدجال. من المسيح. وظل يحدث ويحدث فوق المنبر حتى قال عمر ظننته بجواره. لا إله إلا الله. من شدة تأثر عمر سبحان الله العظيم بكلام النبي, بهذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن له علامات واضحة المعالم للمسيح. المسيح هو يكون إنسانا, إنسان بشر مثلنا. نعم. لو عينان لا لا نعم نعم نعم. هو شبهه الرسول بأحد بأحد الأعراب الموجودين في جزيرة العرب يوما. عينه اليمنى ممسوحة كأنها من نحاس, والعياذ بالله شكله مرعب. وعينه طافية كالعنبة جاحظة والعياذ بالله رب العالمين. كل مؤمن يقرأ على جبهة المسيح الدجال أو المسيح الدجال يقرأ كلمة كافر حتى قال الرسول كافرة بالحروف. يا الله. يقرأها كل قارئ وكل أمي لا يقرأ, وكل أمي يقرأه الله عز وجل, ولكن أمي مؤمن. تمام. لا. فإذا رأيتموه فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف, اقرأ عليه أول أربع آيات من سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم. قيما لينذر بأسا شديدا. أول أربع آيات. نعم. وهذه يتعودها المؤمن كل ليلة وهو قبل أن ينام, لابد من قراءتها, منه يستيقظ الفجر ومنه إذا ظهر المسيح لا يسلطه الله عليه. إذن هي دعوة لجميع السادة المشاهدين. نعم. ألا يناموا. نعم. إلا بعد قراءة أربع آيات الأولى من سورة الكهف. نعم. بسيط. نعم. ثم المسيح أوتي أو أتاه الله فتنا عجيبة في هذه الآونة. هذه علاماته عين حسية. أيوة أيوة. وشعره هكذا يعني شعر كنيش. يعني شعر أجعت طويل أشعث مرعب, يعني شكله غير مريح سبحان الله. هذه الآونة السماء لا تمطر, الأرض لا تنبت زرع, الضروع عند البهائم تجف ليس فيها لبن, خراب. فيأتي فيقول للسماء أمطري فتمطر. تمطر. أيوة. والأرض أنبتي فتنبت, وللضرع امتلئ لبنا فيمتلئ فيحضر فتنة. صحيح. تؤمن به الناس. قل أنا نبي الله, والرسول يقول فإن سمعتموه لا نبي بعد. صحيح. ثم يثني نص حديث رسول الله يقول أنا ربكم, يقول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. تؤمن به بعض من يوجد طبعاً من الناس. أكثر أتباعه من اليهود والمنافقون والنساء, حتى يعود الرجل إلى بيته فيربط زوجته وابنته وأمه وعمته وخالته خشية أن تغافله فتتبع المسيح الدجال, تظن موضة من الموضات أو مصيبة من المصائب. لا الله. فانظر إلى خوف المؤمنين اللي سبحان الله. طبعا المؤمنات ما شاء الله لا يحتاج إلى من يصنع معهن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وربكم لن تروه الا في الاخره وهو اعور. ربكم ليس باعور. الرسول بيغشش الصحابه يفهمنا يعني بيوضح لنا قضايا. خلي بالك احسن يضحك عليك. سبحان الله سبحان الله. وبعدين معه جنه ونار. معه يعني يقول للناس انا معايا الجنه والنار. اللي هيطيعني ويؤمن بيك رب انا اطعمه واسقيه ويشرب اللبن وياكل. سبحان الله. قالوا وما طعام المؤمنين يومها يا رسول الله؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يلهمهم الله به كما يلهمون النفس. يا الله يقول سبحان الله يشبع والحمد لله يروى. سبحان الله لا اله الا الله يزداد شبعا. سبحان الله يكبر يسبح. لان المؤمن طبيعته يعني انا رايت علماء لي ما رايتهم الا ذاكرين ما رايت الا شفتيه تمت. لابد المؤمن يكون كده. أم تصبح وتمسي ولسانك رب بذكر الله تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. هكذا. وبعدين فالرسول على المنبر وهو يخطب ويصف هذا يقول يا عباد الله اثبتوا. وكأنه موجود. الله يرضى عليك. فالرسول ينتقل صلى الله عليه وسلم ينقله الله إلى الحدث. وكأنه ينتقل إلى ينتقل الى ما الى ما وراء حجب الغيب. الله اكبر. يا عباد الله اثبتوا. سبحان الله. فلما راى عمر يهتز عمر نظر قال ما عليك يا ابن الخطاب؟ اذا ظهر اذا ظهر وانا فيكم فانا حجيجه وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. إن ظهر فيكم وأنا معكم فأنا حجيجه. أنا أستطيع أن أقومه. أنا عارف كيفية مقاومته. وإن ظهر بعده فامرئ حجيج نفسه. يعني ماذا امرئ حجيج نفسه؟ يعني دفع نفسه بإيمانه بالإيمان الذي أعطاه الله له. سبحان الله. كل يعتمد على نفسه بما لديه بما عنده من ركيزة إيمان بما له من ركيزة إيمان. سبحان الله. فامرئ حجيج والله خليفتي على كل مؤمن. منع من مواطن ثلاثة لا يستطيع دخول مكة ولا دخول المدينة ولا بيت المقدس. سبحان الله. ممنوع. الذين يقيمون له الدنيا. الله ولذلك يمنع من دخوله. لا يستطيع. لا يستطيع. من يمنعه؟ تطرده الملائكة. الله أكبر. يعني هو يحاول أيضا. أيوة نعم يحاول. ومعه 70,000 من يهود أصبهان كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعه آلاف مؤلفة معهم السلاح. يعني مش جاي كده فرد. موضوع كبير. جيش يعني. أيوة نعم من أتباعه. سبحان الله. اخر فتنه في الارض. سبحان الله. فيطرد تطرده الملائكه فيخرج اليه المنافقون من المدينه فتنفي المدينه خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. يخرج من المدينه المنافقون منافقوها المنافقين اللي عايشين في المدينه. انا ذاك يتبع المسيح في المدينه يكون منافقون انا ذاك انا في كل بلد الله اعلم ما. لكنها بقاع طيبه لكن فيها يعني سبحان الله فيها اناس يعني يخرجون هكذا هكذا عشان تطهر المدينه من منافقين. سبحان الله. تنفي المدينه خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. المهم يعيث فسادا في الارض. سرعته اسرع من الريح المرسله. مشيه ولا يركب سياره لا يسلط الله اعلم لا يسلط احد عليه. يعني مش عادي يقول بسهوله برصاص اقتله بقنبلة. لا يسلط أحد عليه كما لا يسلط أحد على إبليس. تمام صحيح. لا يسلط أحد عليه حتى يأتي الفرج من الله عز وجل فينزل المسيح عليه السلام. هذه علامة أيضا. هذه العلامة الخامسة. نعم سيدنا عيسى ينزل عند المنارة الشرقية شرقي دمشق. حددها الرسول حدد المكان نزول عليه مهرودتين عليه عباء مهرودتين يعني كساءين. نعم كساءان. سبحان الله. إذا طأطأ قطر من جبينه كحب الجمان. يا الله زي الفضة المذابة نزل من عرقه عليه السلام. وإذا رفع علاه البهاء ينزل فيدخل على المسلمين في صلاة الصبح في سوريا في المسجد. الله أعلم أين يذهب. يعني ينزل فيدخل ما قال أين يدخل. يدخل على المسلمين في صلاة الصبح فيرتج المسجد. الكل المؤمنين يعرفوا ان هذا عيسى. لا اله الا الله. فيرتج المسجد فيعود الامام الى الخلف القهقره لكي يتقدم المسيح ليصلي فيدفعه المسيح في كتفيه يقول اكمل جئت تابعا لاخي محمد. لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام. فيصلي الامام فالمسيح يبتدي يهدئ المؤمنين ويقول افتحوا هذا الباب، يفتحوا هذا الباب فيجد المسيح خلف المسجد، خلف المسجد. فلما يجد ريح عيسى ينماث كما ينماث الملح، يذوب كما يذوب الملح. أول ما شم ريح سيدنا عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها مريم يذوب، فيقتله على باب اللد بفلسطين، على باب اللد مدينة اللد. نعم فلسطيني. إذن سيكون هذا الحدث في فلسطين، في فلسطين، في في, في, في هذه الأرض المباركة، أرض الرباط تلك. فيقتله على باب اللد، ثم يقتل عيسى الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالعدل 40 سنة. 40 سنة ولا يصلي بالمسلمين. من يصلي؟ يصلي أئمة المساجد أينما كانوا، أينما كانوا هو يصلي تابعا، يصلي مأموما عليه السلام. ثم يوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور، خذ بقية المؤمنين واذهب إلى جانب الطور بعيد هناك، لأني أرسلت قوما لا يدان أحد بقتالهم، في ناس مخلوقات جاية ما حد يقدر عليهم. فتأتي العلامة السادسة وهي يأجوج ومأجوج. يا الله، وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد. يمر أحدهم على بحيرة طبرية، هي بحيرة عذبة، أحد من يأجوج، من يأجوج ومأجوج. نعم. يشرب. ويمر آخرهم فيقول لقد كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن. فانظر إلى عدده، يا الله، يعني يمكث زمن كبير من الوقت إلى أن يعني تأتي آخر الأفواج، حتى جف بحر طبرية، حتى يشربونه كاملا، يشربون حتى تجف بحيرة طبرية، تجف. سلم يا رب. سبحان الله. وآخرهم لا يشرب، وآخرهم لا يجد، جيوش جرارة. فيلهج عيسى ومن معه عند جبل الطور بالدعاء إلى الله أن يخلصهم من هؤلاء، لأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الخبث ومصائبهم وانتهاكاتهم للبلاد والعباد خطيرة، جيوش. بشر أيضا يأجوج ومأجوج، الله أعلم، يعني قد يكونوا بشر، غالبا هم بشر غالبا، يعني نتوقف عندما جاء في كتاب الله، سنأتي عليهم كمان. سبحان الله. فعندئذ لما هذه الأفواج يدعو عيسى ومن معه، فيصاب يأجوج ومأجوج بالنغف في رقابهم، زي يصاب بديدان وحشرات وكده، فيصبحون فرثا يموتون. فتأتي طيور من السماء لها أعناق كأعناق البخت، زي رقاب الجمل، زي رقبة البعير، ترفع الجثث هذه وتلقيها في البحر، ثم تهطل السماء مطرا غزيرا تغسل الأرض من نتنهم ورائحتهم، ثم يقول الله عز وجل للأرض ردي بركتك، اجعل بركة مرة أخرى، البركة تعم الأرض. سبحان الله. فتلعب الصبيان مع الحيات لا تضرهم، وترعى النمور الأبقار، وتكون الذئاب مع الغنم كالكلاب تحرسها، وتكفي اللقحة من اللبن الفئام من الناس، يعني حلبة اللبن تكفي البركة تعم. يعني مثلا حلبة اللبن للناقة والبقرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100 كيلو جرام و100 كيلو جرام. سبحان الله. ويستظل الفئام من الناس بقحفة الرمانة، قشرة الرمانة الصغيرة يتظلل فيها 100 رجل و200 رجل. فانظر الرمانة كيف هذه. يا الله. ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت أباطهم، فلا يظل على الأرض، يموت المؤمن خلاص، إلا لكع ابن لكع، يتهارجون تهارج الحمر، يعني زي الحيوانات والعياذ بالله، عليهم تقوم الساعة. هذه أو هذا بإجمال علامات الساعة الكبرى، يعني قصصتها في إيجاز بسيط، ثم عليك بالتفصيل بعد أعطينا فترة. لقيت الزميل الخضر عبد المطلب يلحقنا بالفاصل الآن، نواصل بعده. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا بناي. لا أتصور كيف نكمل الحلقة حقيقة، لكن نتجسر بأمر الله تبارك وتعالى ونعم بالله. هذه أهوال غريبة الشكل يا مولاي. هذا ابني، هذا من يستطيع أن يتخيل هذا الشكل؟ هذا مجرد أننا نتكلم. لا إله إلا الله. فما بالك بمن عاين. لا إله إلا الله. ولذلك هكذا كانت عبادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا يتجسد كل هذا أمام أمامه عين. وهو يعبد. لو تعلمون ما أعلم. الله. لو يعني لو نعرف ما كان يعرف رسول. شوف هو كل هذه الصور أمامه. أمامه واضحة. إنسان يصلي فتفتح له باب الجنة ويرى بابا من النار ويرى عنقودا من العنب يعني ويرى هذا كأنه رأي العين. ونحن مسلمين حتى الآن لا نسمع عن هذه الأشياء تفصيلا. وإذا تكلمت فيها يأخذ تخرج ألسنة كثيرة. لا داعي لهذا الكلام يا شيخ. أنت ترهبنا. لا إله إلا الله. نحن نوضح للناس. نحن نوضح للناس ما هم قادمون عليه. والله إن متنا الآن متنا على علمه وخلاص والله غفور رحيم. لو ظللنا على قيد الحياة وظهرت هذه لابد من دراستها ومعرفتها. نحن مكلفون بمعرفتها. صحيح. نعم مكلفون بمعرفتها. طبعا طبعا طبعا. الله سبحان الله. على من يقول إننا نستخدم أسلوب الترهيب يهدأ بعض الشيء أمام هذه الأهوال. لا لا هو القضية أن هذه حقائق فلا بد من معرفتها ولا بد من الاستعداد لها. نعم نعم تفضل يا ابو. نبدأ بمسألة الشمس. نعم. أولى هذه العلامات. الشمس هكذا يعني ربما كما وضحت لك أن الناس فجأة تجد أن الشمس قد طلعت من الغرب تطلع من الغرب. نعم. تظل بهذا المنطق سنة كاملة يعني. إذن هذا دليل على أن الناس في حالة من الذعر الشديد. نعم. أنت يا بني لو جلست في ضوء لمدة 4 أيام متتالية تنهار أعصابك. مستحيل هذا ما يتحمله بشر أن يجلس طول هذه الفترة في الشمس. تنهار يا بني أعصابك. الإنسان تنهار أعصابك عند لا بد أن يأتي هدأة الليل. نعم. يعني قل لو جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه. لا إله إلا الله. من سوى الله عز وجل. يعني إذن من نعم الله إيه الليل. خلق الليل والنهار تعاقبهم فينا لأن عشان يجي الليل نهدأ. صح. ندعو الله ونستغفر ونعيد السكينة إلى الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أما أن تقلب البشرية الليل إلى معاش والنهار إلى لباس هذه نحن غيرنا. يعني أنا صنعوا البشرية في جوانتنامو لم يناموا طوال الليل بهذه اللمبات الكهربائية لم يناموا. نسأل الله السلامة. مأمرون بالشمس الإلهية حينما تخرج علينا هكذا. هكذا لا وبعدين تطلع من الغرب فأنت أنت ظلك وأنت ماشي هكذا تجد ظلك في الناحية الأخرى. هذا أمر غير يعني هذا أمر لا تتوقعه. يعني سبحان الله. نعم. يعني فلما تطلع الشمس يعني نذير كبير لأن خلاص علامات الساعة سوف تترى. إحنا لا نسأل هنا عن السنوات التي تمكث. صحيح. لأن هي الأحداث متتابعة. صحيح. وباب التوبة أغلق والأمر قضي الأمر تماما. اسمع يعني. إلى نص الحديث. تفضل. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون. حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هكذا يقول الحبيب مصطفى مستندا إلى الآية الكريمة. ولتقومن الساعة وقد نشر يعني أول علامة هذه وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما البائع والمشتري. نشر الثوب عشان يشتري. فلا يتبايعانه ولا يطويانه يتركوه لا بيع ولا شر. خلاص يعني الشمس طلعت من الغرب أبيع لك إيه وأشتري لك إيه. وكان الحياة تتوقف فجأة. هو فجأة يقول له الشمس ينادي المنادي والناس تسمع هي قد طلعت شمس من الغرب فالناس تقر حالها كذا. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته لبن الناقة يعني فلا يشرب وحلب الناقة ورايح يشرب عطشان أو يفطر في رمضان أو غيره خلص سبحان الله. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه يعني بيصلح الحوض اللي عنده في بتاع الماء يبنيه أو يعيد بناءه فلا يكمله سيبه يمشي سبحان الله. وقد رفع أحدكم لقمته إلى فيه فلم يطعم. يا الله هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة نعم. والسلام. سبحان الله. والسلام. قلنا إن المكث بين الـ شروق الشمس واختفائها إلى طلوعها من 3 ليالي. من المغرب. من المغرب 3 ليالي. 3 ليالي. 3 ليالي. تمام؟ نعم. تبدأ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآيات الله سبحانه وتعالى لما الصحابة خافوا والرسول طمأنهم بمسألة أن نقدر لهذا اليوم وقدره تمام بدأ بيقول إذا ظهرت هذه تتابعت العلامات يعني خلاص بدأت المسألة كما ينفرط العقد وخلاص انفرط العقد ورا بعضها سبحان الله على أثرها تظهر الدابة. طيب يعني معذرة اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب يكون أي أيام الأسبوع؟ أم لم يرد في هذا؟ لم يرد، ربما ورد يوم الجمعة على أساس أن أول علامة كبرى، أو أن الساعة هي يوم الجمعة، كان يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا يوم تطلع فيه، ولد في آدم وتقوم فيه الساعة. لكن متى كيف لم ترد أحاديث أو يعني أخبار صادقة أستطيع أن أؤكدها لك في مسألة في أي يوم، هنا لا تأتيكم إلا بغتة وهي أولاها، هي أولاها فجأة هكذا، فجأة لا تأتيكم خلاص فجأة، سبحان الله. نعم ناتي للدابة. هذه يعني أنا يعني معذرة، البقعة البشرية الموجودة على سطح الأرض سوف ترى طلوع الشمس من المغرب. كل الناس لا أحد إلا ويرى، وهم على أماكنهم هكذا أو أم يكونون في أماكن محددة؟ الله أعلم، سواء هم في أماكن، الكل سوف يرى، الكل سوف يرى، الكل سوف يرى. نعم يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سبحان الله. نعم إذن بالقطع، سواء كما قال القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني حتى نستطيع أن نرى الشمس هكذا. قضي الأمر، قضي الأمر. يعني من عام الماضي قالوا الناسا، وكالة ناسا قالوا أن المريخ لما أبطأت حركة الأرض قليلا فطلعت عليه الشمس من الغرب، وقال علماء الفلك وسوف يفعل بالأرض بعد سنين ما فعل بالمريخ. على أي حال كما تفضلتم فضيلتكم لا نرتكن إلى نظرية علمية، ولا نرتكن إلى الكلام المستهلك. لا لا لا لا، دعني، نحن في برنامجنا كتاب وسنة. نعم. ثم الدابة. الدابة تخرج الدابة. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من النصوص، احنا جايين بالنصوص. فتسم الناس على خراطيمهم، تلمس على الأنف، على الأنف، سبحان الله، سنسمه على الخرطوم، سبحان الله. ثم يعني يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، يعني تغمر الأخبار دي وتنتشر حتى يشتري الرجل، فيقول ممن اشتريته؟ يقول اشتريته من أحد المخطمين الذي عليهم علام، علي علام، ملوش اسم، اختفى الاسم. اشتريت البعير ده من السيارة هذه من ينسي الله تبارك وتعالى الناس الأسماء، خلاص يقول واحد من المخطمين، وهو أيضا مخطم. نعم. لا مش كل الناس، هي لا تخطم كل الناس، هي من يخطم، من يخطم والعياذ بالله، الذي متى حتى يفزع الذي لا يصلي الى الصلاه فيصلي فتاتيه الدابه تقول الان يا فلان. الله اكبر، نص الحديث، كل واحد اذا ذهب ليصلي وهو لم يكن يصلي من قبل تقول له الان يا فلان، يا الان صلي، يا الان تضع الحجاب، لا اله الا الله، تغطي راسك الان، خلاص قضي الامر، لا ينفع نفس، لا نفس الايمان، نص الان لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير، تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، نص الحديث. نعم. فتختم الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى ان اهل الخوان لا يجتمعون على اخوانهم، يعني قاعدين على المنضده، المائده يعني ياكلون. نعم. فيقول هذا خذ هذا يا مؤمن، خذ هذا يا كافر، يناول الطعام بالمسمى مؤمن وكافر، استبانت الامور، ظهرت الحقائق. اما الليل لما نيجي احنا بعد كده ان شاء الله لمساله المؤمن، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك خلاص، الحقائق اصبحت واضحه، المسميات صارت في وضعها، وهذا هو اصل التسميه، هذا مؤمن وهذا كافر، صح. اذا فليعمل كل منا على ان ينال اسما، بس بس بس بس، شوف ايه حصيله عمل، وسبحان الله العظيم. طيب الا الله. فارفض الناس عنها شتى، نص الحديث. فانفض، فارفض بالراء، فارفض يعني فض يعني ابتعد الناس عنها، خافوا. نعم. لانها دي نجي رصها الان. طيب. كما راها تميم الدار، لما انفض الناس عنها، سبحان الله، ارفض الناس عنها شتى وثبتت عصابه من المؤمنين. لان المؤمن بثبات، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. التثبيت ده مهم، من والتثبيت ده من ايه؟ من الداخل، من الداخل، سبحان الله. صحيح. فبدات بهم، هي الدابه، وما تبدا بالايه؟ بالعصابه المؤمنين، بعصا موسى، بعصا موسى، سبحان الله. فحلت وجوههم، سبحان الله، كل المؤمنين الموجودين، المؤمنين على الارض حوالي، وهي سريعه، كله سريعه، كل قريه وكل مدينه وكل بلد تتحرك. أنا أريد أن أتصور كيفية الحركة، كيف تكون؟ أنت لا, لا لا لا أنا ولا أنت ولا المشاهدين سوف نتصور، هذا أمر الله، ولكنها سوف تجول وتجوز في الأرض، وستسمى الجساسة، سرعتها سرعة الريح المرسلة، تضع حافرة حيثما وقعت عينها، يا الله، ها الله، بهذه السرعة يعني إذن لا تصور أن الناس كلهم لا يكونون مجموعون إلى منطقة محددة. لا لا لا في مناطق شتى. في مناطق هي في مناطق الجساسة. شو تسمى الجساسة؟ هي تتجول عليه. سبحان الله. حتى حلتها لهم فجعلتها كأنها الكوكب الذري. الله. تنظر الله واجعلنا منهم إذا حصلنا. حتى إن الرجل يتعوذ منها يخاف فيقف يصلي ده اللي هو الآخر بقى مش المؤمنين. نعم. نعم. فتأتي خلفه وتقول يا فلان هل أنا تصلي؟ لا تقبل الصلاة. نعم نعم. طيب وصف هذه الناقة الدابة سوف نأتي لحديث تميم عشان لا نستبق الأحداث. طيب. عشان أريد أن أسلسل مع الإخوة المشاهدين ومشاهدات الأحداث وأحوال. هذه الدابة الدخان. الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. دخان واضح ظاهر. وارتقب في اللغة يعني احفظ. اصل الرقابه الحفظ ارتقب يعني نعم. قال فاحفظ يا محمد يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. احفظ هذا اليوم وادرك هذا اليوم يعني ادركه ادراكا بعقلك وترقب له. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان يغشى الناس كل الناس. الدنيا تظلم الدخان على الرؤوس سبحان الله العظيم تظلم يعني. ايضا بعدما اشرقت طبعا طبعا طبعا طبعا خلاص من الاحداث ورا بعضها سبحان الله. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. خلاص إنا مؤمنون احنا رب خلاص سبحان الله. وبعدين ربنا سبحانه أن لهم الذكرى منذ متى لا تحين من خلاص بقى خلاص أن لهم الذكرى. كان العلماء يقولوا أو أسوأ ناس عند الناس العلماء. كل من عالم يتكلم يطلع له 700 واحد يا عم خطأ يا عم اسكت انت. قال الدنيا سبحان الله ما قال نعم ولا لا لا لا الله سبحان الله. ف يعني بعد ما ما ما ما, ما يظهر الدخان يصير الامر صعب لان المؤمن يصير على راس المؤمن كالزكمه وعلى راس الكافر والمنافق والفاجر كنيران تغلي فوق راسه. ولا يستجاب دعاؤه لا يستجاب دعاؤه. هذه هي, هي هي هي الثالثه. نعم. ثم نعم. المسيخ الدجال ندخل في نص الحديث. عن أمامة عن ابن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنطق الحديث بنصي كي لا أترك حرفا واحدا. نعم. لأن كلام يعني ما ما ما, ما ليس فيه لا مجال للاجتهاد ولا سبحان الله. نعم. فالله يعني أحفظه نعم ولكن أنطقه كما هو. نعم الحمد لله. إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. يعني أعظم فتنة. أصل في حد ربنا أعطاه توكيل. ولا نبوخذ نصر ولا لا لا لا لا ولا كل دول تلاميذ صغار في مدرسة المسيح. لا لا لا هذه الحرائق وهذا القتل لا لا لا وهذا الدمار إبليس نفسه كل شغل وسوسة ليس بدرجة المسيح الذي يظهر كشاهد. أين إبليس من المسيح وقتها سيكون ماذا؟ لا لا يا سبحان الله يعني هو يقال أنه يأتي ليسجد هناك قريبا من بيت النقد فتطاوه الدب وانتهم أمره سبحان الله. سبحان الله. طيب وإن الله لم يبعث نبيا هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا حذر أمته منه وأنا آخر الأنبياء. سبحان الله. وأنتم آخر الأمم. يعني إذا المسيح لمن؟ لن بس هكذا يقول لنا. طيب وهو خارج فيكم لا محالة. إذا الرسول لما يقول لا محالة سيتحقق. ولذلك دائما أنا بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي وفتنة القبر وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال. لا. كل تشهد لازم. هذا كلام للإخوة والأخوات. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال. طبعا لازم أستعين. لا إله أستعين بالله ولا أملك شيء. لا نعم. وإن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق. هذه المنطقة سبحان الله. فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا. هو الذي يقول ينادي الرسول ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول ينادي علينا وكأنه يرانا الآن كأنه يرى المسيح يرى ويتحرك ويرى بقية أمته المؤمنة يقول له اثبتوا. ويعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا. تعالوا رايحين فين ما تخافوا لا تخافوا. يعني كأن الرسول قلبه مع والسلام. بقية المؤمنين الصلاة والسلام. فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي قبلي. الرسول بيشرح انه يبدا فيقول انا نبي ولا نبي بعد. هذه واضحه للمؤمن. نعم. نعم. ويثني ويقول انا ربكم وانتم لن ترون ربكم حتى تموت وانه اعور وربكم ليس باعور. الرسول هكذا يثبت الايه هذه امارات له سبحان الله. خير. وانه مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن كاتب او غير كاتب. نعم. كل يقرا. وان من فتنتي ان معه جنه ونارا فناره جنه وجنته نار. يا الله جميل. اشوف رسول الله يعني معنى الاجابه يعني الله يعني ايه يعني اوعى تطيعه لان لو اطعته ويقول لك ادخلك الجنه هيدخلك النار. لان تؤمن به والعياذ بالله كرب. وهنالك من يؤمن به كثير ويدخلون ناره ويدخلون يدخلون النار الحقيقي. خلاص هذا سوء الخاتمه هو اعماله سيئه يعني ثم جاء المسيح الدجال ليضع له اخر مسمار في نعش دخوله النار. يدخل كافرا والعياذ بالله لانه خلاص هو سابقه اعماله ايه مهزوز. لا ولكن صفا ما يفعله كما تفضلتم فضيلتكم الان بان معه جنه ونار ربما هذه ارهاصات للناس تصدق بانه اله والعياذ بالله. وهو تصدق بما تصدق بان الاخر مهزوز ايمانيا. انت تستطيع الان ان تقول لموظف في مهنه يقبض منها راتبا حراما تقول له اترك المهنه الان؟ يقول لا لا. هل هذا عنده يقين؟ لا لا. فنفس القضيه اللي هيؤمن به هذا من لا يقين عنده. يعني لا يتذرع احد من الناس الموجود وقتها بانه خدع في الامر. ما هو الصحابه غير طيب ده هو معاه الاكل والشرب معاه مفاتيح الخزنه. صحيح. ما قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يكرم عباده المؤمن بالتهليل والتسبيح والتحميد يلهمون كما يلهم النفس. يعني المؤمن لانه طبيعته ذكار شكار بكاء. نعم. يسبح ويحمد وهكذا فيلهم به. نعم. حتى جاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظه كان الرسول في حاله غضب وعمر رفض دخول الاعراب قال دع قال الرسول في حاله غضب لان الصحابه قتلوا عند بئر الرجيع المهم فادخلوه. قال يا رسول الله سمعتك تقول عن المسيح الدجال ومعه الاكل والشرب سبحان الله فما بالك يا رسول الله ان ضربت في ثريده مدعيا الايمان به ثم كفرت به بعد ذلك. فتبسم الرسول وقال صلى الله عليه وسلم بل يغنيك الله بما يغني عباده المؤمنين بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تلهم به يا عبد الله كما تلهم النفس. ده الشيخ يا سلام. نعم. وطعامه وشرابه طعام وشراب. طعام وشراب لكن للأسف شيء كله تخيلات. كله تخيلات مبني على عدم يقين من أمامه. هو سمي المسيح لمسخ عينه أو مسيح لأنه يمسح بقية الإيمان المتزعزع عند أتباعه. يمسح كل الباقي خلاص. كان عنده شوية إيمان بسيطة يمسح. والدجال. والدجال لأنه يكذب على الناس. في معه جنة ونار معه طعام وشراب. هذا كذب هذا كذب كله كذب لأن وأنا نبي وأنا رب وهكذا يقول وهذا كله من كذب. من أين يأتي بالجنة والنار؟ هو يدعي أن هذه جنة وهذا كانوا يعني زي الحاوي. هو الحاوي مش يضحك على الناس. إذا هو ليس أنا أتصور أنه متقدم علميا مثلا. لا لا لا استخدام لا. أنواع محددة من الأشعة في الرمال قد الله أعلم قد يكون لكن هو يقنع من حوله لأن لماذا يخاف الناس ممن فوقه في الوظيفة؟ لأنه لا يقين عنده يظن أن هذا بيده مفتاح أن يعطيه وأن يمنعه أن يعطيه الرزق أو يمنعه الرزق. هذا موجود يعني معذرة إذا حاولنا أن نصوغ هذا الأمر في سياقيات التقدم العلم والتكنولوجيا وأن نهبط إلى الواقع الآن كيف نتصور ظهور المسيخ الدجال في هذه الأطباق الطائرة مثلا؟ يا ابني ربما الأرض نفسها الحضارة تندثر. الله أكبر. لا إله إلا الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله أكبر. كده ولا إيه؟ نعم. فجأة زلزال يقوي ودمر العالم مصائب براكين تعود البشرية مرة أخرى. الله. أين الرومان؟ أين الإغريق؟ أين الفراعنة؟ أين البابليين؟ أين الأشوريين؟ أين حضارة الصين؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ نعم. أين هؤلاء؟ وأين ما ساساه في الناس ساسان؟ سبحان الله. أين قصور أين مال هارون؟ أين هؤلاء؟ صحيح. أين دولة بني الأفطس ولا دولة المسلمين في الأندلس؟ أين ذهبت؟ نعم. سبحان الله. هذا المسيح الدجال إنسان بشر؟ إنسان. له أب لا لا لا لا لا. هو هكذا ولا يتناسل. هكذا قال الرسول. سوف نأتي لهذا. أنا أريد أن أتحدث عن يعني طيب أنت عايز تغوص في المسألة بالتفصيل. يا ليت اسمع. طب اسمع بقية الأحاديث وبعدين نفصل لك. تفضل. يعني لا نسبق الأحداث. تفضل. إحنا بس أجملنا كي يكون الإخوة المشاهدين والمشاهدات معنا في وادي التقارب. نعم نعم. ذكر رسول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع فضل يتحدث طويلا يعني يعلو صوته ويخفض صوته حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا اقتربوا من وجه رسول الله فشافوا المخيفين زي ما انت خايف الان خائف الصحابه خافوا شيء مخيف الصحابه خافوا شيء مخيف فعلا فقال ما بكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابه هو شافه مرعوبين سبحان الله ما بكم وده مين لا اله الا الله عمر وعثمان وعلي وبلال وعمار وعبد الرحمن الصفوه اين نحن من الصفوه سبحان الله يبدو ابني قلوبنا قد تحجرت أين نحن من هؤلاء؟ من قلنا عمر كان يخاف من مجرد ذكر سماع هذا الشخص. ولكن التفت لا إله إلا الله. وبعدين يقول يعني أظنه يعني يظهر بجواري فأقتله يا رسول الله. ما تسلط عليه عمر. قلنا يا رسول الله ذكرت الجلدال غداة. ذكرت؟ الدجال غداة. غداة بعد صلاة الصبح. يا رسول ذكر هذا في صلاة الصبح. لأنه يعني اليوم لو كلمنا كلمتين بعد صلاة الفجر الناس تطفش مننا. صحيح. ولا يستمع لك أحد. تشاؤم ليتبدأ بهذا التشاؤم. فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم. يا عليه الصلاة والسلام. يعني في فتن كثيرة سوف تأتي لكم أكثر من الدجال. لأن الدجال سوف يأتي يجني ثمرة شياطين الإنس والجن. كيف؟ هو شياطين الإنس والجن الآن يشتغلوا علينا. لا. والله اللي بيتبعهم خلاص ضعف إمام. صحيح. فلما يجي المسيخ الدجال يمحي بقية الإمام خلاص وانتهى. الله أكبر. حتى يحقق كفره فيدخل النار. بس عشان ليس له حجة على الله بعد ذلك. يا الله. ليس له عذر لك عذر تعتذر إلينا به. هكذا يقول الله للعبد يوم القيامة. فخلاص يعني لو تماسك هذا لكان له حجة على الله بما لديه من بقية إيمان. لعل وعسى. لكن من أين يتماسك وهو ليس له سابقة كما قلت رصيده صفر. يا ريت صفر. رصيده بالناقص. رصيده صفر يا ابن علي. رصيده عليه ضده. نعم. إنه شاب قطط. شاب قطط. ما معنى قطط؟ يعني أقرب إلى الطول. طويل. طويل. عينه طافئة. جاحظة. بارزة. في رواية تانية كان عنبة. عينه اليمنى فقط. عينه اليمنى الأخرى مطموسة. اليمنى مطموسة. والثانية بارزة. اليسرى بارزة. نعم والعياذ بالله ربنا. زي قراصنة البحر والعياذ بالله. نعم. زي الضفدعة. والعياذ بالله. كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن. يبدو أن واحد كان موجود. أعوذ بالله. والعياذ بالله رب العالمين. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الرسول بيعطينا العلاج. السلام. يعني ما تركنا إلا وهو أب حنون علينا. هكذا نلتقط الأنفاس. التقط ابن. هكذا بفواتح سورة الكهف. وإنه خارج من خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قد يمكث؟ قال 40 يوما فقط. بس والعياذ بالله من أيامين أيضا. من أيام بس أيام يعني كل لحظة تمر. أيام سوداء. لا نقول أيام سوداء. أيام الله لا تسود. ماذا نقول؟ لا أيام صعبة لا يوصف اليوم بالسواد. أو أعمال الأعمال فيها سوداء يعني وبيضاء. نسأل أن يبين. 40 يوما اسمع يوم كسنة. ده ليست كأيامنا. ويوم كشهر. ويوم كجمعة. ومن اليوم الرابع كأيامكم. زي الشمس. مثل الشمس. يا الله. لأنه هيطوف في البلاد. يا الله. هيطوف في البلاد. عندك 14 شهرا تقريبا يطوف في البلاد. يدخل كل ما في بيت من مدر ولا حضر ولا وبر إلا ما يروح يدخله. يدخل البيوت والشوارع ويمشي في الأزقة والحواري وأتباعه يسيرون خلفه. وأتباعه يسيرون خلفه. والمؤمنون يثبتون على إيمانهم في أماكنهم تعالى ويقرؤون على جبهته كافر. سبحان الله. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة؟ شوفوا الصحابة سابوا كل الموضوع ومشكوا في موضوع الايه الصلاة، الصلاة بين العبد وبين ربه. صحيح. الصلاة بين على انا اثبت كيف من غير ايمان؟ نجوم. اثبت نجوم. كيف اثبت من غير ايمان؟ نجوم. كيف اثبت؟ يا اخي ما كان شديد ايمان. سبحان الله. صحيح. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. ومن صحيح. جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. نعم. هكذا ارادوا تخريبها. فقال قدروا لهذا اليوم قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يعني أسئلة كما تسأل أنت. الصحابة يسألون. نعم. قال كالغيث. كما أسأل أنا. سبحان الله. كالغيث المرسلة. شو الغيث؟ سرعته سرعة المطر. وفي رواية كالريح المرسلة. يعني الرسول قال كلاما للصحابة وجاء تميم ليعلن إسلامه وليكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عما حدث به الصحابة قبل أن يرى تميم عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله ركبت مع 30 رجلا من لخ وخذام قبيلتي معروفة. نعم. فلعب بنا الموج شهرا والبحر مغتل. يعني الأمواج هائج عالية. وهناك أثر يقول من ركب البحر وهو مغتل فمات كان منتحرا. من ركب البحر وهو مغتل والأمواج عالية. يعني الإنسان لم منتحرا. ليه؟ لماذا؟ لأنه ألقى بنفسه للتهلكة. تمام. وبالتالي تقيس عليها أولادنا الذين يسيرون بسيارات أكثر من 150 و200 كيلو متر على طريق لا يسمح له أكثر بمئة. هذا غير الشهيد. لا لا شهيد. لا شهادة عنده لأنه هو الذي أقدم هو الذي أنهى حياته وأخاف ووضع الذعر في أرعب الآخر. أرعب الآخر. والمسلم لا يرعب مسلما حتى ولو بالضحك. لابد أن نكون واقفين عند ما مدلولات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. صحيح. فكل كلمة منهج. صح عليه الصلاة والسلام. هم ركبوا البحر وهو هكذا مختلف. نعم. فظل يلعب تلعب بهم الأمواج شهرا حتى أرفأوا إذا قال أرفأنا إلى جزيرة. يعني وصلت السفينة إلى شاطئ الجزيرة. نعم. لم يقل التميم ما هو هذا البحر، هل هو البحر الأبيض المتوسط، هل هو المحيط الهند. يعني ما هذه الإسلام دائما وعظمة القرآن حتى لما نعود للقرآن أو للسنة تجد أنه لا يهتم بالحبكة الدرامية في مسألة الزمان والمكان والأسماء. لا تدخل في قضيتنا كعقيدة. يهتم بلب الموضوع. لب الموضوع. أما مسألة الرسالة. عدد أهل الكهف أين كانوا أين مكانهم أين زمانهم هذا خلاص فتية آمنوا بربه خلصت المسألة. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه من هو لا يهمني. فهكذا عظمة القصة القرآنية وعظمة الشرح النبوي في القضايا. يعني مثلا لما يسألوا حتى الصحابة أي بحر ركبت خلاص سمعوا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عندهم وقت للتفاصيل. هناك بعض الكتب تتحدث هذا بحر المتوسط هذا المحيط الأطلنطي هذا بحر العرب هذا مثلث برمودا كذا. لا كل هذا لا نلقي له بالا نحن ولم يرد شيء منه في النصوص التي حققتها. نحن مع النصوص الثابتة لا ندخل أنفسنا في تفاصيل ربما لا تعود حتى وإن كانت سليمة ربما لا تعود علينا بالفائدة. نعم. فأرفأنا إلى جزيرة فاختبأنا عند حافتها فإذا بدابة أهلب. نعم. دابة يعني لا يعرف ذيلها من ذنبها من رأسها من كثرة الشعر لها شعر كثيف. قالت من أنتم بلغتهم بلغة بلسان الحال بلغة عربية تميم الداري عربي. نعم. نصراني عربي. نعم. يتكلم. ففرقنا منها وظنناها شيطانا لأن العرب زمان كانوا يعتقدوا في الجن وأن الجن يخرجون في الصيف والشاعر له ملهم من الجن يعني عندهم القضية دي فظنناها شيطانا. من أنتم؟ قالوا نحن قوم من جزيرة العرب ركبنا هذه السفينة فلعبت بنا الأمواج شهرا فأرفعنا إلى هذه الجزيرة. قالت إن هناك شخص في هذا الكهف لكم بالأشواق مشتاق أن يراكم. ففرقنا منها فسارت أمامنا خافوا. نعم. فدخلنا فإذا برجل أعظم صورة رأينا حجما يعني إنسان ضخم. ظهره إلى الكهف. نعم. ويديه إلى عنقه. نعم. مربوط بسلاسل من حديد. قال من أنتم؟ قلنا نحن قوم عادوا القضية. قال ماذا صنع أو فعل نخل بيسان؟ منطقة عربية فيها نخل، أما زال يطرح؟ قلنا بلى، نعم ما زال يطرح. قال سوف يأتي زمن لن يطرح. ما أخبار بحيرة طبرية؟ أما زال فيها ماء؟ قلنا نعم بلى، ما زال فيها ماء. نعم فيها ماء. قال سوف يأتي يوم تجف فيه، يجف فيه ماء بحيرة طبرية. ماذا صنع رسول الأميين؟ قلنا لقد بعث. قال وماذا صنعت العرب؟ آمنوا به. قال خير لهم أن يؤمنوا، طالما وقد اطلعتم عليه، أنا المسيح الدجال. وهنا المفاجأة. نعم. فالعرب بطبيعتهم، هؤلاء القوم الثلاثون ليسوا من الصحابة، ليسوا من المسلمين في هذا الوقت. وتميم هذا الخبر موجود في الإنجيل؟ يعني تميم يعلمه مثلا؟ الإنجيل الحقيقي لابد أن يكون فيه. نعم. لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري قال ما من نبي إلا وحذر قومه منه. نعم. وفي روايات تقول أن الرسول لما اجتمع في رحلة المعراج مع كريم الله موسى وخليل الله إبراهيم وروح الله عيسى تذكروا المسيح الدجال في رواية. شو انظر إلى حديث يعني خبره عندهم. نعم نعم نعم بلات نعم نعم, نعم صحيح. حتى إن إبراهيم ما خبر، قال ما عندي عن خبر، قال موسى يعني أدلى بدلوه في القضية، ولكن أنا حققت المسألة فوجدت في السنة شيء بسيط، لكن المات سليم. فأنا لا أرفض، أنا لا أستريح، فلذلك نحيتها جانبا. نعم. دعنا في إيه؟ فيما صدق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا المسيح الدجال. المسيح الدجال. أنا أذكر في سنة 75، وقلت هذا من قبل وأؤكده مرة أخرى، أن لما ذكر لهم عن بحيرة طبرية أن أن أن أن ماها سوف يجف. نعم. أن أحد المريدين عندي، يعني شوف من 30 عاما، لا، جانب ورقة من خبر في جريدة مشهورة، بنت صغيرة قد يعني رفعت ثيابها قليلا، بنت عندها 10 سنوات، والماء يصل إلى أقل من ركبتها في بحيرة طبرية، والصورة من بحيرة طبرية، وعنوان عنوان الصورة جفت المياه أو كادت في بحيرة طبرية. الله أكبر. يعني هذه الصورة من عام 75 في جريدة أذكرها تماما، يعني تحققت هذه. سبحان الله، يعني يعني يعني لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. المهم، فالمسيح الدجال قال أما وقد اطلعتم علي، يعني خلاص الأمر يعني أصبح يعني كذا، فلازم أتكلم، يعني سوف يؤذن لي بالخروج، فما من مكان من مدر أو وبر إلا ووصلت إليه. لا. فبقيت القصة بهذا المنطق يعني. فلما عاد تميم ودخل الإسلام قص على رسول الله هذه القصة العجيبة، فقال عليه الصلاة والسلام سرني ما سمعت من تميم فأحببت أن أقصه عليكم مرة أخرى. يعني الرسول كان قص هذه القصة، فجاء تميم ليؤكد القضية. تحب نقرأ النص بوضوح لكي يواصل معنا الإخوة المشاهدين والمشاهدين؟ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما نادى، يعني وهو يضحك، يعني مش متهلل، يضحك ما شاء الله. لأن ما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام يضحكه. شوف، جمعت له 120 موقفا في البخاري ومسلم من حياته، في ضحكه وبكائه، في سروره وحزنه، 120 موقف. وجدت أنه لا يضحك إلا لدين ولا يحزن إلا لدين صلى الله عليه وسلم. يعني كما يقال ما ضحك لدنيا، ما كان يغضب إلا لله، ما حزن إلا لدنيا، إلا لله فقط. يعني لما المنافقون خاضوا في عرض أسامة وهو لونه مختلف عن لون أبيه، وفرح النبي من هذا النساب الذي رأى قدمي كليهما، ها زيد وأبيه، سبحان الله، زيد وأباه، فسبحان الله، وقال قد أقدام هذا من أقدام ذاك، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. زيد وابنه، زيد وابنه، زيد وابنه أسامة. نعم أنا أسامة بن زيد. نعم. فهكذا يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يوم ما فتح خيبر كان عاد آخر المهاجرين من الحبشة، نعم، تحت قيادة جعفر. فلما بلغ أن جعفر وصل للمدينة وعلى أبواب المسجد، قام الرسول حافيا صلى الله عليه وسلم يلملم ثوبه، يقول والله لا أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بعودة جعفر. يا سلام. لأن جعفر أحد الخمسة الذين كانوا يشبهون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال له أشبهت خلقي وخلقي. إذا رأى أحد جعفر وهو قادم يقول هذا رسول الله. وكانت فاطمة كذلك حتى في مشيتها. طيب هنا ما الذي يضحك رسول الله وهو يتحدث عن خبر من أخبار الآخرة؟ يضحك لأن هناك إرهاصات وخوف. لا لا، لأن الرسول لما يتكلم قد يخطر ببال بعض المنافقين كما بعض المترددين اليوم، ما صحة هذه الأخبار؟ لما يجي تميم الدار الذي رأى بعينيه فيقص شيئا قصه الرسول لم يره بعينيه لكن رآه ببصيرته، صحيح، وأوحي إليه فيه، فيأتي هذا الكلام لتميم مصدقا لكلام الرسول فيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إثبات. سبحان الله. نعم. هذا إثبات. نعم. صحيح. سبحان الله. تفضل. قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا لا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. بس في نقطة. نعم. نحن نقول الله ورسوله أعلم في العلم الشرعي، لكن لو نقول شيء غيبي نقول الله أعلم. واضحة؟ في العلم. في العلم الشرعي نقول الله ورسوله أعلم. نعم. أما في الغيب نقول الله أعلم. نعم. لا يعلم الغيب إلا من ارتضى رسوله، ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم. عشان بس تصحيح للعقائد. طيب على ما درس علم. صحيح. درس علم. صحيح. تمام. قال والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. يعني اعتبر الرسول أن ده كلام لا ترغيب ولا ترهيب. يعني شو أنت مرعوب والإخواننا مرعوبين وإحنا مرعوبين. لا أنا جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة. عليه الصلاة والسلام كأنه يقرأ زمننا هذا. لا لأنه مبلغ. فتبليغ كلام الله عز وجل لا يحتاج لا لترغيب ولا ترهيب، هذا أمر الله. زي ولله المثل، يجي لك أمر من رئيس المؤسسة خذ، إيه هذا أمر، هذا تكليف، قرار إداري، لا في لا ترغيب ولا ترهيب. أنت موظف، أنت عبد لله، تطامن رأسك عندما ترى أمر الله. من أين جاء هذا المصطلح ترغيب وترهيب وعولت عليه جماعة كثيرة من الناس؟ الناس يعني النفس دائما تحب الكلام الآمن. يعني كل الناس تحب أن تسمع عن الجنة، جميل الجنة، ما يريد أن يسمع عن هو مش رجل يعني إيمانه فيه دخل، لا، ولكن هو النفس تريد الشيء المريح، الشيء البسيط. نعم. لا تريد الأخبار الثقيلة. وسبحان الله. نعم. طيب. جمعتكم لا لرهبة ولا لرغبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري رجلا كان نصرانيا فجاء فبايع فأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عنه، عن المسيح الدجال. نعم. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخمة وجذام، فلعب الموج شهرا في البحر بهم، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فخرج فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. طبعا المؤنث الحيوانات يعني. نعم. يعني ما نقول هلباء. صحيح. بس صحيح. نعم. صفر. يعني نعم. أنا بس يعني أنا أتكلم مع حد من أهل اللغة. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك يا رب. كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. يا الله. يبدو شكلها مرعب. لا لا إلا الله. يبدو شكلها يعني أصلا أنا لما أشوف شيء ما أعرف فين ذيله وفين رأسه، يعني كائن ومتحرك. كتلة هكذا يعني. وكمان يتكلم. لا لا إلا أكثر يعني بصراحة. طبعا. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا ما الجساسة؟ اسمها كده. هذه من أسماء الدابة. الدابة هي اسمها الجساسة. وما الجساسة؟ قالت انطلقوا إلى هذا الرجل. ما رضيت تجاوب عليه. يعني حتى يعني والعياذ بالله غير مأمورة. ما اعتبرت الجساسة لأنها تجوس الأرض كلها. تجوس. تجوس. يعني إيه؟ بعثنا عليكم عبادة لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال ده. أي دخلوا دون حرب. فجاسوا أي تجولوا وفيها سرعة وشدة وقوة. تمام كده. تمام. فجاسوا سبحان الله الجساسة. إلى هذا الرجل في الدير، في دير في الجزيرة. سبحان الله. في هذه الجزيرة. فإنه إلى خبركم بالأشواق. يهودية إذا. ممكن. طبعا. لأنه أتباع من اليهود. 70,000 من يهود أصبهان طبعا. قال لما سمعنا هكذا فرقنا منها أن تكون شيطانا، خوفنا. نعم. فرق من الفزع والخوف، يعني شدة الخوف. شدة الخوف. سبحان الله. قال فانطلقنا سراعا. يعني خلاص طب ندخل خلاص، يعني وقوع البلاء ولا انتظار. يعني برضو العربي أحيانا بفضل الله أو كثيرا شجاع. قلبه يعني مقدام. وإلا ما بعث الرسول فيه. عليه الصلاة والسلام. صحيح. صح. يعني عندهم من القوة المعنوية ما ينهض بأمور الدعوة. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا به أعظم إنسان رأيناه قط. حجما. سبحان الله. خلقا وأشده وثاقا، ما شفنا حد مربوط بسلاسل مثل هذا المخلوق. مجموعة يداه إلى عنقه، مكبل ما بين ركبتيه إلى كتفيه. مكبل يعني هكذا، هكذا ورجليه في ركبتيه هكذا بالضبط، والركب مربوطة بسلاسل إلى جدار الدير. سلم يا رب. أعظم تكبيل غريب. تكبيل سبحان الله. نعم. مجموعة يداه إلى عنق ما بين ركبتيه إلى كتفيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت، مش من أنت، ما من العاقل بشخص. أما ماذا هذه الخلقة غريبة الشكل. ما مخلوق تقال أمخلوق. الله يرضى عليك. يعني لو كان عاقلا قلنا من. صحيح. أو قالوا من، لأن العربي فصيح. صحيح. عظمة القرآن أنه بلغة عربية نستشف منها بالفعل. هذا خلق غريب الشكل. ولذلك شوف الصحابة دول العرب هؤلاء أول ما شافوا قالوا ما أنت، ظنوا أنه من قبيل ويخلق ما لا تعلم. الله يرضى عليك. هذا بالضبط مخلوق عجيب. يعني ما أنت، ما أنت. سبحان الله. قال قد قدرتم على خبري. قد قدرتم على خبري، اكتشفتموني كده. انت اكتشفتم مين يوصل الى هذه الجزيرة العجيبة في هذا الزمن. سبحان الله. انت قدرتم على خبري، الامر انتشر بك. اسألك انا بك، مرضيش يقول لك الاول. صحيح. الاول باب ايه يعني المفاجأة في اخر. فاخبروني ما انتم. شوف التعالي، مش من انتم. ما انتم من بالنسبة له أيضا. أنا بظهر مع مخلوقات غريبة. يعني مش من أنتم، من أنتم، أنتم بشر؟ لا. قلنا نحن قوم من العرب. العربي طيب. نعم. فهم يأكل. طيب طيب الخلقة، طيب الملكة. نعم. عنده سماحة. لا أنت أخبرنا أنت الأول. ما يقول. ما أنتم كذا. ما أنتم سبحان الله. ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب من الموج شهرا فأرفعنا إلى جزيرتك. قص عليه القصص بالضبط كده. يعني كأنه هو دي الجزيرة دي هو يملكها. لجزيرتك. جينا عند أحد لا لا لم يجدوا عليه أحد إلا هذا المخلوق الذي حد الدب وهذا الكائن. وهذا الكائن فقط. ما فيش ما ورد في الحديث شيء. نعم. طوفت في المراجع والكتب ما على الجزيرة شيء، ما على جزيرة أحد. لا إله إلا الله. حتى ربما استعنت بمراجع أجنبية في المسألة. ولكن أنا أوقف عند ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دبة أهل بكثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبر من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت، فقالت أنا الجساسة. المهم وفزعنا ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال ما وكان ولا كان يسمع شيء. المهم ولا كان يسمع شيء. قال أخبروني عن نخل بيسان. منطق في الشام. في الشام تقريبا. نعم أخبروني. قلنا عن أي شأن تستخبرنا عنها. ما له نخل بيسان في المبتدا كده، الجملة مش كاملة. ما زال يثمر أم يعني لا؟ يعني يثمر. سبحان الله. قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما أنه يوشك ألا يثمر. اقترب ألا يثمر. خلاص مش هيطرح. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ فقال هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة، كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. والعياذ بالله منغصات طبعا. سبحان النخل طعام وشراب. لا إله إلا الله. قال أخبروني عن عين زغر، عين من العيون المشهورة جدا في الجزيرة. عين زغر. قالوا عن أي شيء شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من ماء. قال أخبروني عن نبي الأميين. نبي الأميين في سوء الأدب. هو الذي أرسل في الأميين رسولا. معلش بس يعني بس هو يعني هو مؤدب رسول الرسول ختم النبيين طبعا. واعلم أنهم مطموس على قلبه. ما فعل؟ عمل ايه؟ قالوا الله ده عنده أخبار. خلي بالك هو منقطع عن العالم. كان هذا التوقيت الرسول عليه الصلاة والسلام بعث، كان في المدينة، كان دعوته كهاجر يعني، كان هاجر وسمع به تميم الداري. تمام. تميم الداري هذا من نصارى العرب من نجران. وجاء عنده خبر ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف العجيب، وهذا أمر يخلي الإنسان طب ولو وصلت الصلاة ولا نشرات التلفاز ولا غيره. سبحان الله. يعني بيسأل عن النبي الأمي. إذن بنفس المصطلح اللي بعت الأميين. تمام. شيء مخيف. ما هو لأن الكتب المقدسة الصادقة قبل تحريفها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. الله يسلمك. سبحان الله. طبعا. يعني سوف نأتي. نعم. قلنا قال ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. لأن هم مش مسلمين. فما ما قالوا نزل طيبة نزل المدينة. لا. نزل يثرب. لأنه مصرين على الاسم القديم صحيح سبحان الله تبعا لهم الله يرضى عليك أقربائهم. قال أقاتله العرب؟ الله يعني عنده علم كل شيء الخطط المستقبلية تمام. قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر عليهم. الكلام ده كان بعد الخندق بعد غزوة الخندق. أنا بحثت تميم متى أسلم في الإصابة وغيره فوجدت بعد الخندق. ولكن ربما يكون هذا اللقاء قبل الخندق. هو تميم أسلم بعد الخندق. أسلم بعد الخندق. ولكن هذا الأمر قبل أن يسلم. الله أعلم ده رجع ميته وقابل ميته وسافر وحتحرك يعني المهم. فيعني المهم يعني ليس المدة. ليس هنالك نص عام محدد لمقابلة تميم لهذا المسيخ الدجال. تقريبا في العام السادس من الهجرة تقريبا. سبحان الله. فيما استقرت من أخبار. المهم. نعم. قال أنه قالوا أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. الله دخلوا في دين الله. تمام. نعم. قال لهم قد كان ذلك. أو في رواية قد كان ذلك يعني كانوا يسأل. حصل الكلام ده؟ يبقى أنا أوشكت نهايته. قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير له. لمن دخل في دين الله تخيل. سبحان الله. ما هو صدقك هو كذوب. هذه شهادة صحيح. ما صدقك هو كذوب. صح. هو ممكن يكون الإنسان يعني يقول كلاما سبحان الله. صح. أما إني مخبركم عني خلاص بقى الموضوع انكشف وقعدنا دردشنا مع بعض وتناقشنا وسألتكم خلاص بس أنا المسيح أو المسيح في الرواية في الروايتين ورداتها هكذا المسيح والمسيح سبحان الله حتى بس ابن حجر أيهما تميل لأيهما هو أنا دائما أذكر المسيح لكي أفصل لكي أفصل عن أفصل لكن ابن كثير يغضب أو ابن حجر العسقلاني في لا. فتح الباري الذي حققه صحيح البخاري الذي حققه الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله عليه حماكم عبد الرحمن رحمه الله عليه ظل 12 كل خير عليه رحمه الله ظل 12 سنه يحقق هذا الكتاب متواصل وهو من اعظم الكتب نعم ما شاء الله عليه رحمه الله وتحقيقه تحقيق دقيق الحقيقه ف اعطينا منه نسخة ثانية يا شيخ ان شاء الله عندك نسخة الله يكرمك ربنا لك فكان ابن كثير وابن حجر يقول ايه قولوا مسيح الضلالة لتفصلوه عن مسيح الهدى وخلص الموضوع لك يا سلام وهذا كلام الكبار قولوا مسيح الضلالة وهذا مسيح الهدى هذا يمسح الأرض ضلالة وهذا يمسحها هدى عليه السلام يا سلام وتستبين الأمور وتستبين الأمور نعم ف يعني إذا معذرة الاسمان ملصقان به المسيح والمسيح وهو أشهر من هذا الدجال الدجال يعني الكل موقن أنه الدجال وهو آخر الدجاجلة لأن الرسول قال في دجاجلة قبل الرسول قال سوف يظهر من بعد 30 دجالا الله كلنا دعي النبوة آخرهم هذا المسيح يعني من مسيلمة الكذاب هذا وسجاح وسجاح وشق وسطيح كل دول دجاجيلة كل دجاجيلة طبعا بس ولكن هذا مصيبته مصيبة يعني. ده أصل ده آخره صح ده سوء الختام سلم يا رب مش في مسك الختام لا هذا هو ده سوء الختام يعني إذا جاز التعبير يعني تراوي يسمعنا الآن الله أعلم يعني الله لما أقول هذا التساؤل فضيلتكم لأنه علم بنبي الأميين وبالبعثة وبالدعوة ربما علم من الكتب المقدسة السابقة أم أن الشيطان يخبره وهم أعوان ما فيها شيء نعم وأنهم كانوا يقعدوا مقاعد للسمع وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابة ما هو إيه اللي عرف الشياطين والجن أن الرسول بعث لما نزلت عليهم الشهب قال الله ما احنا كنا بنطلع في ايه انما كنا بنقرا كنا نصر بنجيب الاخبار خدم صح كان بيسترق السم فتنزل بعد قالوا لا اصل يبقى النبي الامين بعث خلاص وقعدوا يتجولوا في الارض لغايه ما قبلوه في على طريق مكه الطائف وكان الرسول يوقف ابو هريره كده يعمل له خط يقول له كيف ابا هر ما تتحركش ويقول ابو هريره اسمعه كانما يكلم قوما يبلغهم الرساله لا إله إلا الله. آه طبعا. وبعث للجن أيضا رسول العالمين رحمة للعالمين، وكل ما سوى الله عالم في اللغة، كل ما سوى الله عالم. لك من الجن من اهتدى برسول الله طبعا سبحان الله. الله يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع صلى الله عليه وسلم. هو وسلم وبارك عليه سيدنا رسول الله نطقته الراس حكاية الله نطقته أكبر نطقته الراس لرسول الله ما شاء الله طبعاً. عليه الصلاة والسلام نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام أنا المسيح أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج. هيجي له إذن أن يؤذن لي، جاء بالفعل مبني للمجهول لبدء الله سبحانه وتعالى يأذن له. نعم. فأخرج إلى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. هبطتها ها. هل له دلالة محددة على فعل هبط؟ لأنه هو متعالي. الله جميل. هو متعالي. أي كافر أي كافر شو واحد يطلع عليك كده يقول لك إيه ما أنتوا يا معانا يا ضدنا. الله ما هذا كده لهجة الإنسان المتعادي على خلق الله. صحيح. سبحان الله. يعني الله. أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، هذا متعالي. والهبطها صح. سبحان الله من كبر في 40 ليلة غير مكة وطيبة، غير مكة والمدينة. نعم. فهما محرمتان علي. ده قارئ الكتالوج جيدا عارف حدود إمكانياته. عارف حدود إمكانياته. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف فيمنعني. ملك ملك لا يقدر عليه إلا ملك سبحان الله. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. مكة وطيبة. لا إله إلا الله. يعني لا مش لا أي أرض لا مش أي مكان الله. طبعا الملائكة موجودة تحرسها، حرسهم الله سبحانه وتعالى. نعم. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة، فاطمة رويت الحديث تعلق على قال صلى الله عليه وسلم فطعن بسيفه المنبر، يعني يطرق على المنبر هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. اللهم صل وسلم. يؤكد أن هذه لأن يعني أطيب تربة، تربة ضمت يعني ثرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرقات سار فيها الحبيب، حتى إن مالك رضي الله عنه كان لا يسير فيها بدابة أبدا، يقول عسى قدما توافق قدما. يا الله. نعم. ما هذا الجمال. نعم. نعم. ما هذا الجمال. ولذلك المحققون نهيك من العواطف الجياشة، يعني المحققون من العلم من العلماء يعني كانوا يقولون هل معاوية خير أم عمر بن عبد العزيز؟ الناس تجيب على طول تقول لك عمر. يقول المحققون معاوية لذرة تراب داستها قدم معاوية في صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز عليه الصلاة والسلام. نعم. كان صحابيا سبحان الله ورافق الرسول ودع الرسول له بالخير. صحيح. نعم. فإنه هذه طيبة هذه طيبة 3 مرات يعني المدينة حدثتكم ذلك. فقال الناس نعم. بيسألهم قلت لكم أخبرتكم؟ نعم. قالوا نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي أخبرتكم عنه. هذا نص الحديث بنصه في البخاري نعم ومسلم وفي مصحة الترمذي وفي الحاكم حديث صحيح حديث صحيح حديث حسن صحيح الإسناد والعلماء كلهم متفقين على صحته. طيب هنا سؤال يبدو لي فضلاتكم. ما هذه الأشياء الأربعة التي قالها المسيخ الدجال ولما هي تحديدا؟ نخل بيسان وماء طبرية وعين زغر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو محاربة العرب للرسول صلى الله عليه وسلم، لما هذه الأربعة أشياء تحديدا؟ هو قابل أناسا من العرب نعم. وهم شاهدوا هذه الأمور ليثبت، لأن الكذاب دائما ماذا يصنع الكذاب؟ الكذاب دائما يأتي بحقائق الأول يأخذ حقيقة يبنى عليها 100 كذبة لكي تستريح أنت إلى حقيقته. يعني قل أنا قبلت الشيخ عمر صح وحدث، ولكن وجدت يمسك كذا وفي يدي كذا ويبنى عليها، فأنت الأول يعطيك حقيقة. فهم هم من العرب وهم يعرفون عين صغر، يعرفون نخل بيسان، يعرفون بحيرة طبرية، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا ما حدث بينه وبين المشركين. فبالتالي يعطيهم هذه الحقيقة فكي يثبت لهم أنه صادق، ثم ينطلق بعد ذلك ليقول ما شاء. نعم. وقال تصورت أن يعني عدم ثمار نخل بيسان وجفاف بحيرة طبرية وعين زغر ومحاربة الناس للدين الإسلامي، لأن دي مقدمات الساعة الصغرى، ما دي الساعة الصغرى، علامات الساعة الصغرى. فعايز يقول لهم إيه؟ خلاص خلاص أنا يؤذن لي بقى، أنا من العلامات الكبرى. دي إيه؟ العلامات اللي أقولها لكم دي إيه؟ نعم. علامات صغرى. فأنا يؤذن لي مع ايه؟ هذا مع دوره يعني. هذا دوري انا ضمن الست علامات. هكذا كأنما كنت قرأت في عهد الكتب فضيلاتكم بأنه مربوط بسلسلة من حديد فيها 70 حلقة، فيها 70 حلقة، في كل عام يفك الله تبارك وتعالى حلقة فيخرج على الناس في 70 خريفا من أرض تسمى أرض الشام، فيأتوا في الأرض كذا وكذا. يعني أنا أريد أن أقول إحنا لا داعي يعني أن إيه أن يعني نغوص أكثر وأكثر، لكن هو قال ورأينا أكثر أشد الناس وثاقا، خلاص ما شد الوثاقه او كبر وخلاص وهو هيطلع انا تبارك وتعالى سوف يفك هذا الوثاق طبعا بلا شك. الذي يقول يخرج من مكان، يخرج من مكان، نعم، من هذا المكان. المسيخ الدجال بشر يعني انسان فيما ارى انه بشر، واعطاه الله هذا العمر، وسوف يقضى عليه في عند زي ما سوف نرى عند سيدنا عيسى عليه السلام، لانه يعني هو بشر ولا يتناسل ولا يتزوج. غير متزوج؟ لا لا لا، يعني معروف أبوه وأمه؟ الله أعلم، ده يعني قلبت في المراجع ما ولد. يعني هكذا أبو عصره في أي زمن ولد وجاء ولد؟ هذا موجود، شوف من أيام تميم الداري، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من 1500 هو يعيش عام. الآن على ظهره هو ما زال يعيش طبعا في جزيرته هذه، في جزيرة معزولة تلك الله أعلم. طبعا قد يقول البعض أن العالم كله اكتشف وصار قرية وصارت الاستشعار عن بعد وصارت المركبة، ناهيك عن هذا الكلام، يعني ناهيك عن هذا الكلام. دعنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال إلى الموضوع الثاني الخطير المهم قبل هذا الموضوع. تفضل. استراحة دقيقة واحدة هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معنا نرحب بداية الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا يا بني. مرحبا. يعني قبل أن تنتقل فضيلتكم إلى نقطة أخرى، أو ابن صياد، يعني هنالك بعض الأسئلة تراودني من قبيل البنوة والأبوة التي بيننا، وهي بالقطع على ألسنة كثير من المشاهدين. هل المسيخ الدجال هذا يهودي؟ يقال هذا. كبير في السن ويتحكم في شكله وفي فتواته وشبابه، قوي لا يقدر عليه إنسان مثلا؟ لا يمكن له إنسان، بدليل أن كل لا يصرعه إنسان، لا يصرعه إلا رائحة المسيح عليه السلام. رائحة المسيح، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه ناس الآن في زمننا إذا تكلمت في الدين كلام الدين يضيق صدره، صحيح، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نتكلم في الدين كله يهرب، نتكلم في البورصة والأسعار والأسهم والمستندات والبنايات والتجارة والبيع والشراء كله ينبغي فارغ. ده مؤشر خطير. الله مع نفس القضية، هو لا يميت إلا رائحة، حتى أن رائحة المسيح سوف تميت كل كافر عندما يخرج وينزل لقتل المسيح. لا تتحمله. هنالك بعض الكتابات التي قرأتها تقول أنه في مثلث برمودا، هذا المثلث الوهمي في المحيط الأطلنطي، وإبليس هذا هي الدابة التي كلمت تميم الداري، هو إبليس وهو جند من جنوده وعون له على بني آدم. شوف، هؤلاء كتاب محدثون وهذه اجتهادات عقلية. أنا عندي كتاب والسنة، أنا دور حيثما دار الإسلام، وقف حيثما وقف الكتاب، وسر حيثما سارت السنة، ولا داعي لأن نشعب أفكارنا وآراءنا وتهويمات لا يعني مبنية على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. دعونا في هذا الأمر، قال الله قال رسوله ثم لا أدري، هكذا قال أحمد بن حنبل، قال الله قال رسوله ثم لا أدري. وارتباط المسيخ الدجال بالأطباق الطائرة وبهذا التقدم التكنولوجي ولا أطباق واستخدام الأشعة ويسبقوننا بمليون سنة علم، اللي يسبق أنا عندي حديث وقف عندها. المهم أن هيجي المسيخ الدجال وهيبقى الناس يا مؤمن يا كافر، والدابة هتلمس وجه المؤمن يبيض وتلمس وجه الكافر يا سود، وتختلفوا يظل العمل. احنا عايزين نهيب بالمشاهدين وبك وبالإخوة اللي في استوديو أن احنا نستعد يعني لنصر الإسلام في أيامنا الباقية، ورفع راية لا إله إلا الله، ولقاء الله عز وجل على التوبة، بس ده اللي عايزينه كله. يعني ليس من المهم أن نربط بين هذا والأطباق ولا أربط الطائرة ولا أربط الطائرة. أنا رجل وقاف عند الكتاب والسنة، عندي أي دعوة أو قضية لها شاهد عدل، كتاب ربي وكلام رسولي عليه الصلاة والسلام، غير شهيد العدل دول لا أقبل. يتزوج في مسيخ الدجال؟ لا لا لا يتزوج ولا ينجب. مقطوع مقطوع، هذا هكذا هو فرد كده والعياذ بالله. من اين اتى الله اعلم. وليس كما تقول الكتب ابوه جمع امه في لا هذا هذه من تهويمات المفسرين وكذا ودعي وكلام من ده. انا لا غير معروف. لا لا او ابوه جن تزوج انسيه الكلام ده. لا لا لا ارضى عليك الكلام ده. لا اقبله حتى ولا اقبله من الاخوه الذين يقولون موضوع التزوج الانس المسلمه من الجن الكلام ده. سوف نناقشك في هذا الموضوع ان شاء الله ربنا. ولكن الكتابات بالاسواق في حينما تتحدث مع عن الدجال تقول هذا الكلام. تقول ما تقول، انا اقول قال الله قال رسوله بس. مصدق من فضيلتكم تنفي هذا الكلام لا تاخذ به انا لا اقول الا ما قال الله ورسوله، لان هذه امور غيبيه في ابني في العقيده جزء اسمه السمعيات. السمعيات التي سمعنا عنها في الكتاب والسنه ولم نرها. لم نرى القلم، لم نرى اللوح، لم نرى العرش، لم نرى الكرسي. صحيح. لم نرى الملائكة، لم نرى الجن، ولن نرى الجن برضو ولن نرى إلا في الآخرة يعني أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. هذا كلام ربي. فهذه سمعيات. المسيخ الدجال نفس القضية، كانت لتميم شهادة ولا نحن غيب ونحن نؤمن. تميم والثلاثون والعرب هؤلاء الذين بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم. رآه الرسول عليه الصلاة والسلام الدجال؟ لا لم يره ولا أي نبي رأى. لا لا حتى من شدة يعني سوف نرى في قضية ابن الصياد كيف أن الرسول انفعل مع القضية. سوف نرى. لم يره سيدنا عيسى أو سيدنا موسى؟ لم يره أحد. ما الحكمة من ألا يراه أحد في علم الله سبحانه وتعالى؟ يعني هكذا هكذا هكذا هكذا ليصير الأمر يعني مفاجئا للجميع ولكن غير مفاجئ للمؤمن. احنا ليه بنحكي ليه تعبين للناس معانا يعني اذا جاز التعبير يعني وتتهاطل دموعهم في البيوت الان وتوجس قلبهم خيفة وانت تبكي امامي وتنفعل لماذا؟ لماذا؟ لان الامر هذا بالنسبة لغير الدارس امر مفاجئ. بالنسبة للمؤمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسول. لما يجينا انا عارف اقرا عليه فاتح سوره الكهف واقرا على جبهتي كافر واعرف انه كذاب واعرف انه دجال ولا نبي بعد رسول الله ولا والله عز وجل لن نراه. يبقى كل المعلومات دي انا داخل الامتحان واحد مديني المعلومات من قبل، الاسئله معايا والاجابات معايا. يعني كمسلمين نعلم هذا ولكن يرهبنا الموقف. يرهبنا الموقف، موقف مرهب. ولكن الرجل حينما يصفوه تم بانه عظيم الخلقه جميل شيء مخيف يعني. وهو شكله مرعب والعياذ بالله وفيه كفر وفيه يعني في هذا الاذى كله. ولكن المؤمن عنده مناعه ايمانيه قويه بما يعلم. للدجال اتصال مع الاعوان خارج مع اتباعه الذين يتبعون؟ ما هو هيجي يقول له اتباع. إذا لهم اتصال. لا له أتباع بعد ذلك. نعم. يعني هل من حقنا أن نسأل معذرة؟ هل من حقنا أن نسأل كيف يتم الاتصال بينهم؟ الله أعلم. لا أدري. ومن قال الله على فقد أفتى. أنا ما يهمني. اللي يهمني أن المسيح الدجال إحدى علامات الساعة الكبرى الست التي سوف تظهر وسوف يظهر للباقين على قيد الحياة. ونسأل الله أن نكون لا نكون على قيد الحياة أيامها. لأن فتن. هذه دعوة. ها طبعا لأن يا ابني هذا ما يخيفون. الموضوع مرعب يا ابني. هذا ما يخيفون. لما الناس الآن إيمانها لو امتنعت الناس عن اللحم يوما أو عن الخبز يوما لضج الناس وقاموا بمظاهرات. فبل أن السماء لا تمطر والأرض لا تنبت وبعدين هو معه الخبز ومعه مفاتيح الخزائن. يعني احتمال اللعبة الاقتصادية التي تتم يعني الآن مقدمات مثلا. الله سبحان الله. هل ورد في الأثر اسمه الحقيقي؟ لا وردت أسماء كثيرة لكن الرسول سماه المسيح الدجال خلاص. بعض الكتب تقول إنه السامري. السامري لا ليس السامري. السامري مات انتهى أمره. نتوقف عند هذا وقصة ابن صياد. ابن صياد قصة. كان فيه ولد في المدينة غلام في سن البلوغ يعني نقول مثلا 14 عام. في سنة كم هذا؟ ده في المدينة في العام السادس والسابع الهجري. تقريبا نفس التقريب. في نفس القضية يعني. يعني خلاص الدعوة كانت تمت وبدأت الرسائل تتوافد من الرسول بعد عام الفتح على الملوك والرؤساء وتم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصارت عاصمة الإسلام. قالوا يا رسول الصحابة لما سمعوا من الرسول مرة ومرة ومرة عن المسيخ الدجال شهدوا ولد يهودي يقول كلاما عجيبا. وبعدين الولد يبدو كان اعور الله ويقول كلام يعني مش يعني يفوق سنه. كم سنه هو؟ 13 عام مثلا في هذا الوقت. نعم. ولما كان ينام كانما يكلم قوما. وكانوا اليهود يرعبوا به المسلمين الولد هذا يخيفوا به يخيفوا المسلمين لانه الصبية امثاله يعني هو الكبار سبحان الله فكانه سبحان الله العظيم بدا الصحابه يشكوا ان ده يكون المسيح الدجال من كثرة كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يهودي وان يتبعوا 70,000 من اليهود اصبحان فالصحابه شكوا فراحوا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم فتخيل ان الرسول يتحرك ليرى سبحان الله طبعا اذا الامر وصل لغايه فين وبعدين دول الصحابه ده كل واحد منهم عقله يزن امه باسره سبحان الله العظيم ابو ذر هذا كان امه ما صح صح قال فصاحبه عمر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وجمع من الصحابه ناس يريدوا يسيب الرسول يروح لوحده عند اليهود سبحان الله في المهام دي عمر لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عن عبد الله بن عمر ان عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند اطم بني مغاله مكان في المدينه يعني اطم يعني تبه عاليه او تله عاليه وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على كتفه الرسول يعني يفاجئه لا بغته ثم قال لابن صياد تشهد اني رسول الله اول من اخر خرج هكذا ودي ما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعها رسول الله احد الرسول كان يعرض الدعوه سبحان الله لانه كان بيدعي الولد ان انه نبي او شيء من هذا القبيل يعني كده وانه يعني الرسول ابن مين الولد ده ابن يهودي وابن يهوديه بشر معروفين معروفين الأسرة معروفة حتى يقال في الروايات المستدرك بتاع الحاكم وفي الطبراني ومصحح يعني لما رأت أم ابن صياد الرسول قادما قالت يا صاد كانت بتدلعه يعني بتدلعه يا صاد أبو القاسم جاء ما تقدر تقول رسول الله ما مش مؤمن تمام أبو القاسم جاء فانتبه فإذا رواية. في رواية الرواية الثانية أن الرسول مع عمر والصحابة وجدوه يلعب مع الصبيان فيضع إيده أتشهد أني رسول الله قال أشهد أنك رسول الأمين نفس كلمة المسيح طبعا الله ما فرق الخط واحد النشأة واحدة الملة واحدة صح الهوية واحدة وبعدين ده من باب يتوارثونها طبعا وده من باب التعالي يا ابني من باب التعالي لطفل يبلغ الحلم يا ابني فقط. ما هو من باب التعالي الولد اليوم في اسرائيل ياتي وعنده 6 سنوات يقعد يدرسوا له 6 سنوات العقيده وياخدوه عند الجبل هناك عند طور سيناء ويقول له ان ما كنتش هتدافع عن هذا المكان جبل صهيون سوف يرموك المسلمون في البحر يطلع الولد يتعلم عقيده الاول مش هخلي حصه الدين اخر اليوم الدراسي يكون الولد انهك والمدرس الدين نفسه عايز بمدرس هذا امر جلل يعني العقيده عندنا لازم نفيق لا لا لا نفيق كأمة يعني انا ندش هذا الولد يحدث رسول الله اشهد انك رسول الامين هكذا هذا المنطق هذا المنطق سبحان الله وانت لو سالت ولد عندنا في الجامعه يعني ايه رسول الامين يقول لك انا ما يعني. ما قرأ الكتاب ما قرأ كتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله قال أيوة. أشهد أنك رسول الأميين تمام قال ماذا ترى الرسول إيه اللي بيجي لك أنت إيه الأخبار اللي بتنقلها والناس بيشوفوها دي بيحكي حكايات عجيبة عن الجن وعن الملأ الأعلى وعن فالصحابة اهتزوا عجيب الصحابة خافوا يقول ده هو اللي مسك الدجال قال يأتيني صادق وكاذب ما يقدر يكذب على رسول الله يعني يأتيني أحيانا زي إيه زي إلهامات او هواجس بعضها يطلع صادق وبعضها يطلع كاذب وهو يعلم هذا تمام زي الجماعه المنجمين والعياذ بالله مره يقول والله انت اصلا هترزق مش عارف وقدر الله هترزق بس ومره يطلع كاذب لانه هو كاذب اصلا صحيح هو كاذب اصلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر فاراد الرسول ان يمتحن الرسول وهو في طريقه نزل عليه سيدنا جبريل بصوره الدخان انظر الى التوافق العجيب سبحان الله وهي آية من آيات الست وهو ايضا وفي هذا التوقيت لا اله الا الله قال خبأت لك خبأ الرسول يقول الرسول انا خبأت لك حاجه في دماغي وانا علمنيها ها عرفها قال الدخ لا اخذ نصها قال لبث عليك شيطانك انما هي الدخان الشيطان اللي بيلهمه أعطاه نصف الكلمة. وأنه كان يبني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. ها؟ بس هو ما تعلم كيفية الاتصال بالجن، ما قرأ كتب ماذا؟ لا، يبدو الولد فيه شيء، يبدو الولد فيه شيء من الصغر. في أمر، وده كانت مشهورة عند العرب، مش كان الكهان وسجع الكهان. هم كبار يا مولانا، معلش ماله من صغره بحيرة الراهب هذا. الدخ الدخ يعني خد نص الكلام، خد نص الكلام، خد نص الكلام. قال لبث عليك شيطان لا تعدو قدرك، ده حجمك، معلوماتك كلها غلط، ما هو لا وحي ولا إلهام ولا خير، إنما شيطان. لو كان وحيا لقال الدخان. الدخان طبعا وحي، كيف يعني هيجي وحي إلهام؟ ولو كان تنجيما من قبل نفسي ما استطاع أن يقول شيئا، لكن هي يبدو ممن في مدد بعوالم أخرى. يعني ربما يعطيه نصف الإجابة أو نصف الشيء ويتركه في النصف بس خلاص. سبحان الله، ويأتي ليكفر بكلاهما يكفر بالآخر يوم القيامة. نعم. الشيطان ومن اتبع طبعا بلا شك. نعم. ما أنا مصرخكم. قال ابن صيدان، قال ابن صياد هو الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، عمل لنا دوشة في المدينة. نعم. يعني ما احنا مش عايزين الا. قال صلى الله عليه وسلم إن يكنه، إن يكنه، إن كان هو المسيخ الدجال. أيوة، يعني نفس الرسول شوف يثبت، يعني مش بيقطع مش بيعزم. يعني احنا قاعدين على القهوة والبيوت بنعزم بأوامر. سبحان الله. إن يكنه، إن كان يعني إن يكنه فلن تسلط عليه. لسيدنا عمر. طبعا. ما يستطيع قتله. أنت بتفكر حتى ولا هو ولد صبي هكذا. أنت تفكر يعني يا عمر عشان قوتك تقدر تقتله؟ لن يقتله أحد إلا المسيح عليه السلام. بس. هذا. يا الله. هذا حبيبي يا رسول الله. هذا كان في الكتاب مسطورا. عليه الصلاة والسلام. مقدر في الكتاب. وقاف عند شعر الله. بس عند حد الله ما سبحان الله. كان صبيا، كان غلاما، كان طفلا. لن تستطيع. فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. تقتله ليه؟ ولد عنده مرض بيجي له جن. إيه الموضوع في إيه؟ سبحان الله. بس ربما يكون فتنة لأحد المسلمين. لا لا، بس الصحابة، وهذا يفتن الصحابة ورسول الله بيننا. نحن الله. لا لا لا، نحن بفضل الله الرسول ما زال بيننا. بشارع. من الذي يقول هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى الرسول يسمعني ويسمعه، كما أسمع فاطمة بنت قيس، وكما أسمع عبد الله بن عمر، وكما سار معها عمر. لو كان هنالك يقين يا شيخ. والبرنامج ده مش عشان يزداد اليقين. والله هذا ما نأمله. نعم. إن يكنه. أيوة. فلن تستطيع قتله، وإن أيوة. كان وإن لم يكن فلا فائدة القتل. يعني تستفيد إيه؟ تستفيد إيه؟ صحيح. يعني دي تعليقها فضلتك على هذا الحديث إجمالا وحديث تميم الداري. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا لا شاردة ولا واردة إلا وضحها لنا عليه الصلاة والسلام. واحدة تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الإنسان الوحيد اللي في العالم الذي ترك أتباعه وقد قرأوا كل شيء كما في رأسه هو، كما أبلغه به ربه، ما خبأ شيئا، ما استأثر لنفسه علما، ما استأثر لنفسه معلومة. دايما الأساتذة في الجامعات وفي الأماكن دي يخبأ لنفسه معلومة كده معينة. سبحان الله العظيم. ابن صياد تتبع سيرته، مات يا ابن صياد؟ مات في في في زمن أحد الخلفاء. نعم مات. نعم. في قراءات تقول انه اسلم، وفي قراءات انا لم استرح لها.